بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء مع أحلى شباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يوفقنا جميعا لفعل ما يحب ويرضى. هذا اللقاء بعنوان وأتمه. طيب، إيه فكرة العنوان؟ يعني ليه العنوان باسم هذا وأتمه؟ هو جزء من آية من قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إيه الفكرة في هذا العنوان وأتمه؟ الفكرة كلها أنا كتبت حتى تغريدة النهاردة بالفكرة إن لما نحب نفهم مقاصد طاعة من الطاعات أو نفهم مقاصد موسم من مواسم العبادات، يعني لو أنا عايز أعرف مثلا أستبصر مقاصد الصلاة، أنا عايز أبحث عن مقاصد الصلاة، لو أنا عايز أبحث عن مقاصد الصلاة من أفضل الوسائل اللي توصلني لمقاصد الصلاة إن أنا أجمع الأحاديث التي جاءت والآيات التي جاءت في الصلاة وأحاول أبدأ كده أثور هذه النصوص وأبحث في هذه الآيات والأحاديث عن الكلمات التي تفردت بها عن الصلاة، الحكم، الفضائل، أبدأ يعني أثور كده وأحفر ونقب، هتجد درر بفضل الله سبحانه وتعالى. فأيضا لما نفعل نفس الفعل دوت إن إحنا نجمع الآيات والأحاديث التي جاءت في موسم العاشر ذي الحجة أو جاءت مع الحج، أو مثلا لما نفاجأ إن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام جاءت مع مسألة الحج، أو نبحث حتى في سورة الحج، فالواحد فوجئ بفضل الله سبحانه وتعالى، فوجئ إن بكم من النصوص تفردت به قضية موسم العاشر أو قضية الحج. فلذلك أنا أديت درس قبل كده قريبا من يومين بعنوان اليوم أكملت لكم دينكم، كان برضه نفس الفكرة إن أنا فوجئت بهذا اللفظ، لفظ الإكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، وبدأت أتكلم على فكرة كيف نكمل ديننا إذا كان في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة، اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا اليوم العظيم وأن يعيننا في هذا اليوم على صيامه والدعاء كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. طيب، إذا كان نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، مسألة الإكمال، فأيضا فوجئت بلفظ الإتمام وأتموا الحج والعمرة لله، وإن كان لفظ الإتمام جاء أيضا مع الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل، وجاء مع العهود أتموا عهدهم إلى مدته. فمسألة لفظ الإتمام ولفظ الإكمال هو ده المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة مع بعض التوضيحات والتنبيهات في ختام المجلس. يبقى عشان ما أطولش عليكم ونخرج بحاجة مركزة واضحة من هذا المجلس، عايز أتكلم على مسألة الإكمال والإتمام، وعايز أتكلم على بعض التنبيهات في ختام هذه المحاضرة. أحيانا الشخص في السائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيعيش يعني مسألة، وده إن شاء الله أعمل محاضرة عنها، قضية التدين. يعني كل واحد فينا كيف وصل إلى مسألة التدين؟ إيه هي معلوماته أصلا عن التدين؟ يعني بيجيب معلوماته عن التدين منين؟ فبيفاجأ انه مثلا المسجد اللي جنب بيته اتفرج على قناة فضائية، حد افاده ببعض المعلومات، سمع مقطع، وبفضل الله بيحدث نوع من التراكم التدريجي، بيحدث نوع من التراكم بصورة تدريجية تراكمية، بيبدأ يفهم في الدين. اغلبنا مع انشغال الحياة وكليات اللي الواحد دخلها وبعدين بيتخرج بيبحث عن عمل، اغلبنا يعني لا تتاح له الفرصه انه يتعلم الدين بصوره شامله متكامله. فبيحدث عنده انه بيتكون في عقله اجزاء معينه من الدين، هذه الاجزاء هي اللي بتتضخم وهي اللي بتسيطر عليه. طيب بقيه الدين، اين باقي الدين؟ قد لا تتسنى له الفرصة أن يسمع أو يفكر عن بقية الدين. يعني ممكن شخص يكون مثلا مهتم بحفظ القرآن وده شيء رائع، لكن لا يفكر في قضية مثلا تهذيب الأخلاق، إن في خلق معين عنده محتاج إنه يهذبه، في مشكلة عنده في قضية في مسألة الأخلاق، أو عنده نقص مهم جدا في علم من علوم الشريعة، هو بيعمل في التجارة وينبغي أن يتعلم فقه المعاملات المالية مثلا، متزوج ولا يعرف قضايا من فقه النكاح. فإذا الإنسان في أجزاء من الدين قد تغيب عنه. اللي انا عايز اخرج منه من هذا الموسم، الاول اكد على معنى مهم قوي، ان كل طاعه وكل موسم من المواسم بيكون لها حكم ومقاصد غير الحكمه الاساسيه ان ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الطاعه. يعني انا مش بقول ان ربنا فرض علينا الصلاه لاجل حكم معينه من الصلاه، الصلاه في حد ذاتها احنا مطالبين بيها، فهمنا الحكمه او لم نفهم، وكذلك الحج والعمره وغيرها من الطاعات. لكن هذه الطاعات تهذب الانسان، تهذب النفس، تجعل النفس صالحه لدخول الجنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث عجيب جدا. حديث هو ممكن يكون منطلقنا في البدايه هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لم يغزو الذي لا يخرج للغزو في سبيل الله. طب ده شيء صعب جدا، مين اللي بيتوفر له هذه الامور او يقدر له هذا الامر؟ شيء نادر جدا. من لم يغزو، طيب الاغلب لا يستطيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مدار السنوات وعلى مدار السنين من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، اغلب الناس قد لا يستطيع هذا الامر. طيب ايه البديل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو. ان هو تحدثه نفسه بهذا الامر. طيب اللي مش هيعمل الاثنين مات على شعبة من شعب النفاق. اذا لما في جزء من الدين كان ناقص في حياتي، كان ناقص في تفكيره، كان ناقص في همومه، لا يفكر اصلا في قضيه نشر الدين، لا يهتم اساسا لمساله كيف ينتشر هذا الدين، ولا يفكر حتى في هذا السلم من اوله في قضيه الدعوه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يفكر في هذه الامور، هو في جزء من دينه ناقص. من هنا جاءت فكره الدرس السابق: اليوم اكملت لكم دينكم. طيب لما بما ان حصل الاكمال التام في هذه الايام، لماذا لا نفكر، لو عايزين نخرج بكلام عملي، لماذا لا نفكر في جزء من ديننا ناقص ونسعى لاكماله؟ ليه ما نفكرش في قضيه من قضايا الدين تكون غائبه عنا، ناقصه عنا، علم من العلوم، طاعه من الطاعات، خلق من الاخلاق، في نقص عندنا، ثم نحاول أن نسد هذا النقص، نستغل هذا الموسم لقضية الإكمال. معنى اليوم مش بس عن الإكمال، الإكمال ده معنى، المعنى الثاني الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله. يعني زي ما الموسم ده لنتعلم منه الإكمال، وتكلمت عنه سابقا، قضية أنك تبحث عن شيء ناقص في دينك وتسعى لإكماله، أن تبحث لشيء قد سرت فيه ولكن لم تتمه، قضية الإتمام. كثير من الناس بيسير جزء من الطريق من الدين، يبدأ في حفظ القرآن، يتعلم فن من فنون الشريعة، ثم ماذا؟ ثم لا يكمل. الحج والعمرة بتعلمك إن مهما كان في صعوبات، لكن أنت تستطيع أن تتغلب عليها، طالما صعوبات بوسعك أن تتخطاها، لكن في صعوبات فإن أحصرتم، لو حصل حالة من الإحصار التام التي لا تستطيع أن تكمل بعدها الحج، خلاص هنا انت معذور. ومش هدخل في تفاصيل الاحكام الفقهيه، لكن انا بتكلم على مساله ماذا قبل الاحصار، ماذا لو لم يحدث قضيه الاحصار. ربنا بيقول: واتموا الحج والعمره لله. كلمه واتموا الحج والعمره لله فيها معاني كتير، العلماء ذكروا فيها 7 أو 8 معاني. من التفاسير المعاصره اللي ذكرت معاني الاتمام بصوره بسيطه مبسطه، تفسير الشيخ السعدي اظن ذكر 7 معاني في الإتمام، كلها بسيطة وجميلة وواضحة. من المعاني المشهورة إن الحج والعمرة، ركزوا معايا، حتى لو كانتا نفلا، يعني أنت طالع حج نفل، يعني أنت حجيت حجة الفريضة وطالع عمرة نفل، تتنفل بالعمرة ثم بدا لك في منتصف الحج والعمرة ألا تكمل، مش عايز أكمل، في مشقة، في صعوبات، مش عايز أكمل، هذا لا يجوز لك. ما ينفعش تقول: ما هو اصلا ده كان نفي، ما هو ده اساسا كان شيء يعني سنه، مش واجب عليا. لا، طالما بدات بهذا الامر لابد ان تتمه. اذا الحج والعمره بتعلمنا، وهذا الموسم بيعلمنا الاتمام، مهما كان في صعوبات في الطريق ان تتعلم الاتمام. والعصر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم ماذا؟ يعني بعد ما عمل الصالحات ايه اللي هيكمل بعد كده؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان تصبر على الصالحات. خط، ده نقطة قلتها كتير قبل كده، خط البداية في اي طاعة من الطاعات غالبا مزدحم. خط البداية في اللي راحوا يحفظوا القرآن، خط البداية في طلب العلم، خط البداية في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى تلاقيه مزدحم، خط النهاية اللي اتم شيء معين تجد فيه قلة قليلة، لأن أغلبنا بيبدأ لكن لا يستطيع الإتمام. فده موسم عايزين نغير فيه من أنفسنا، إحنا عايزين مواسم الطاعات، وده اتكلمت عنه في درس مهم اسمه الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات. إزاي نحول مواسم الطاعات إلى محطات انطلاق وترقي؟ يعني أنا مش عايز، وده مهم، يعني مهم في الموسم إن الإنسان يعايش مشاعر هذا الموسم زي رمضان، لكن الأهم إنك تستغل موسم الطاعة، إنك ترتقي، إنك تطلع سلمة، إنك ترتقي في علاقة، أن ترتقي في علاقتك بالله، إنك أنت تطلع خطوة لفوق في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. من تقرب إلي شبرا، إنك أنت تقرب شبر زيادة، إنك تكتشف جزء من دينك ناقص ثم تسد هذا النقص. يبقى زي ما اتكلمت في محاضرة سابقة عن الإكمال، أنا النهاردة عايز أتكلم على معنى الإتمام، ونحن نلتقط هذا المعنى من أي وأتم الحج والعمرة بإذن الله. يبقى مش معنى إن الإنسان سار في شيء كان نفلا، يعني بعض الناس، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على أن بقى، ركزوا معايا في الجملة، أن بعض الأعمال تلزم بالشروع فيها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعض الأعمال الصالحة تلزم، يعني تصبح واجبة في حقه بعد أن كانت نفلا. ليه؟ إزاي عمل كان سنة أصبح في حقي واجب؟ ليه؟ بعد أن شرعت فيه، بعد ما دخلت فيه ووفقت فيه وفتح عليك فيه، خلاص أصبح هنا من شكر النعمة أن تتم هذا الأمر، من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أخرج حتى من دائرة الوجوب والنفل والنقاشات اللي بين الفقهاء في هذه القضية، لأن في أعمال كده كده فيها اتفاق إن الأمر بيصبح فيها واجبا بعد أن كان نفلا، زي الحج والعمرة وزي الجهاد في سبيل الله. وذكر شيخ الإسلام مسألة تعلم القرآن وتعلم الرمي، وإن في وعيد على نسيان القرآن والرمي، لذلك قاس على الجهاد والحج، قاس عليهما مسألة العلم، وإن العلم الإنسان لو دخل في باب العلم وفتح له لا ينبغي أن يتركه. والأثر المشهور في البخاري: لا ينبغي لمن تعلم العلم أن يضيع نفسه. يعني ما ينفعش واحد ربنا فتح عليه بالعلم يضيع نفسه بعيدا عن هذا العلم أو تعليم هذا العلم. فإذا في جزء من ديننا ناقص، وفي جزء من ديننا احنا سرنا فيه بالفعل، لكننا لم نكمل المسير. في عقبات، العقبات اللي بتقابلك في الطريق دي انت محتاج انك تتخطاها، زي بالظبط العقبات اللي كانت في طريق ابراهيم عليه السلام وهو يذهب لذبح ابنه. كان في عقبات، وده ذكرته في الدرس السابق، ان قيل ان من معاني الرجم ان حصل معوقات امام سيدنا ابراهيم فقام برجمها. انت في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لتتم المسير هيقابلك عقبات، لابد ان الانسان يتعلم كيف يواجه هذه العقبات، كيف يحدث نوع من المناورة. يعني حتى لو مش قادر يقتحم، لأن أجمل حل مع العقبات الاقتحام، فلا اقتحم العقبة، زي ما تعبير القرآن اقتحم، زي ما ابن عاشور بيقول إلقاء النفس بدون تفكير أو روية، إن الإنسان يقتحم هذه العقبات. لذلك من الألفاظ أيضا التي جاءت مع إبراهيم عليه السلام، ودايما قصة إبراهيم مع الحج، وإبراهيم الذي وفى. يعني احنا عندنا لفظ الاكمال ولفظ الاتمام ولفظ الوفاء، وفد، كلها الفاظ ان الانسان يكمل المسير في الشيء الذي بدا فيه، ان يتم الامر الذي سار فيه. كل واحد محتاج في الموسم ده يراجع، انا ايه اللي انا بداته وسبته؟ ايه الامر اللي فتح علي وطنشته؟ ليه؟ ليه بعد ان فتح الله عز وجل عليك في امر تتركه؟ لماذا؟ يعني ده نعمة عظيمة إن ربنا يفتح للإنسان باب طاعة، أبعد أن فتح عليك هذا الباب تتركه؟ أبعد أن فتح عليك إذا لم تتركه؟ بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليك وأعطاك الحديث المرعب، أول 3 تسعر بهم النار. في جزء من الحديث مهم أوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالرجل فيعرفه نعمته عليه، يعني يقول له أنا اديتك كذا وكذا، ثم يسأله، يعني ربنا ادانا نعم هيسألنا عليه، أنا اديتك علم، اديتك فهم، اديتك قدرة على الحفظ، اديتك قدرة على التعليم، اديتك قدرة على الدعوة، قدرة الأمر معروف والنهي عن المنكر، أين شكر هذه النعمة؟ يبقى إذن أنا عايز إن إحنا نتعلم إن كل موسم من المواسم نرتقي فيه خطوة، نطلع فيه سلمة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، مش لازم نطلع في أسانسير، مش لازم نطلع مرة واحدة كل السلالم، مش لازم يحصل لي تغير جذري إن أنا أكون شخص وبعد كده أتحول لشخص تاني تماما، مش لازم، مش لازم هذا التغير الدرامي، مش لازم، لكن ممكن أتغير بصورة تدريجية، ممكن في رمضان أطلع خطوة، أتعلم حاجة جديدة، أستفيد خلق معين حسيت إن أنا عندي فيه مشكلة بشتغل عليه وأحاول أزكي نفسي في التعامل مع هذا الأمر. مقصر في مسألة من مسائل الأذكار، مقصر في علاقتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا علاقتي بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا حاسس إنها ضعيفة، ما أعرفش حاجة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا مقل منها، تعرضي للثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قليل، أنا ما قرأتش أصلا كتب فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، ببحث عن الأجزاء الناقصة في ديني اللي أنا في وسعي إن أنا أكملها. يبقى إذن البحث عن في كل موسم من المواسم يبحث الإنسان عن طاعة، عن درجة، عن خطوة في أجزاء من الدين قد تكون ناقصة، وفي أجزاء من الدين بكرر تاني نفس المعنى أنا سرت فيها بالفعل، لماذا لا أتمها؟ أبدأ أفكر ليه أنا ما كملتش في هذا الأمر؟ وفرصة، ودايما القاعدة المشهورة استغل فترات قوتك واحترم لحظات ضعفك، فرصة في الموسم ده موسم الذكر، لأن أصلا كثرة الذكر بتعين على الأعمال، وده شيء عجيب جدا كنت اتكلمت عنه في درس موسم الذكر أو موسم العشر مع الذكر، إن فعلا ده شيء سر من الأسرار، والراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه وطلب نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عجيب مسألة التيسير مع الذكر، ده شيء عجيب. إيه لما السيدة فاطمة رضي الله عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أعباء المنزل، حتى أعباء أعباء دنيوية، أعباء بدنية، فدلها على مسألة الذكر خير لك من خادم، كانت تحتاج إلى خادم. يعني الذكر شيء عجيب ينشط الإنسان في الأعمال الدينية والدنيوية، هذا الذكر وكأنه زاد الروح، هذا الذكر وكأنه يفك الأغلال التي تغل بها الروح بسبب الانشغال بالأسباب الأرضية، هذا الذكر يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ففرصة إن الإنسان يستغل موسم الذكر وموسم انطلاق اللسان بالذكر، لأن يعني اللسان حينما يفتح عليه وينطلق في الذكر يشتاق القلب، وحينما يشتاق القلب تتحرك الجوارح، وحينما تتحرك الجوارح تبدأ العطايا وتنزل العطايا من الله سبحانه وتعالى، وحينما يذوق الإنسان العطايا يزداد شوقا ويزداد لسانه ذكرا فيزداد قلبه شوقا وتزداد جوارحه بذلا، وهكذا وهكذا يتحرك الإنسان ويدخل الإنسان في هذه الدائرة ويدخل الإنسان في هذا الخط، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وهكذا يسير الإنسان في هذا المسير الذي مهما كان فيه السير شاقا وصعبا إلا أنه يستلذ في علاقته بالله سبحانه وتعالى. فنستغل موسم الذكر، موسم انطلاق الإنسان بالذكر، موسم التضحية، يعني الموسم ده هو أصلا موسم اللي لما الإنسان بيلهج بالذكر يستطيع أن يضحي. التضحية لا تأتي بين يوم وليلة، يعني قدرة الإنسان على أنه يضحي بشيء عزيز عليه لا يأتي بين يوم وليلة، يحتاج إلى زاد حتى يسهل عليه، تسهل عليه التضحية. الإنسان لما بيحب حد وتزداد علاقته به ويزداد الشوق إليه يسهل عليه التضحية لأجله. ولله المثل الأعلى، سلم بيقرب من ربنا ويلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ويزداد شوقا إلى رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، خلاص بيسهل عليه مسألة التضحية لله سبحانه وتعالى. فده موسم أصلا التضحية، فده موسم إنك أنت تراجع نفسك. يعني أنا زي ما قلت لكم، المعنى المحوري اللي بيشغلني دائما في المواسم هو درس استغلال الأمثل لمواسم الطاعات، إن إحنا نستغل هذه المواسم. يعني عشان أكون صريح معاكم، إحنا أغلب حياتنا بقت مزدحمة. يعني أغلب الحياة، سواء طالب في الجامعة، سواء اتخرج وبيشتغل، سواء أم عندها أولاد، يعني أغلب حياة الناس بقى فيها انشغالات، في انشغال بالأزمات الاقتصادية، في يعني في انشغال، طبيعة الحياة بقى فيها انشغالات. ففرصة إن تيجي المواسم، يعني المواسم دي يعني ظل بين السنة المحرقة، يعني أخيرا فترات الظل اللي بيستظل فيها الإنسان وسط الشمس المحرقة طوال السنة، الإنسان بيلهث وبيجري طوال السنة، فرصة في هذه المواسم. ففرصة بقى إن المواسم دي يطلع فيها الإنسان في اليوم، عشان بعد كده يعرف بقية العام يشعر إن هو حصل ارتقاء في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ففرصة هذه المواسم الإنسان يبحث، يراجع نفسه كده، أنا الطاعات اللي أنا بدأت فيها ولا أتمها. كتير من الناس اشترك في مجموعات من المعاهد والأكاديميات ثم لم يكمل ولا يتنقل. طب ما تختار حاجة واحدة وتكمل فيها. التركيز على قضية، يعني اطلع بالموسم ده بقضية. ودي التنبيهات اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها، إن أغلبنا بيبحث عن التغير الدرامي، بيبحث عن التغير الكلي اللي هو all or none، اللي هو يا إما نتغير بصورة كلية يا إما لا خلاص بقى خليها الموسم الجاي، يعني رمضان بقى القادم إن شاء الله. طب وليه؟ ليه مش كل موسم من المواسم يحدث نوع من الارتقاء؟ الموسم ده أقرأ في الأسماء الحسنى، وبعد كده أقرأ في السيرة، بعد كده أكتشف إن أنا عندي خلق معين محتاج يتغير، بعد كده أحسن علاقتي بكذا، بعد كده كان عندي مشكلة في صلة الرحم، بعد كده كان عندي مشكلة في النفقة، كان عندي مشكلة في قيام الليل، كان عندي مشكلة في الأذكار، حتى داخل الأذكار أكتشف إن أنا مسألة الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله أنا مقل منها، أكتشف إن أنا مقل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ببدأ أطور من ديني خطوة بخطوة، مش لازم يحدث تغير درامي. والنقطة الثانية إن مش يعني بعض الناس عندها تصورات معينة إن لو أنا مثلا مش قادر أعمل التغير الدرامي ده يتعرض عليه طاعة، هو مش قادر يتغير، فيتقال له مثلا ايه رايك انك تقرا في سيره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترتقي، تقرا كتاب مثلا عالي او تقرا حاجه، يقول لك انا ده انا انسان لسه بدري عليا، لسه منتظر ايه؟ او تقول له مثلا هو انت ليه لما بتشوف مثلا منكر وتستطيع انك بكل لباقه تتكلم وتنكر، ليه ما بتنكرش المنكر؟ يقول لك انا ده انا وحش. ايوه طب ما احنا كلنا وحشين، ليه في الدعوه الى الله مقل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني ليه مسألة نصرة الدين وخدمة الدين، ليه بعضنا بيتخيل إن هو لازم يوصل لصورة معينة بعد كده يعمل إيه؟ ليه؟ يعني لو أنت منتظر إنك تتعلم علم معين ماشي، فأنت بتتعلم لتدعو الله سبحانه وتعالى، لكن ليه عندنا تصورات خاطئة إن بما إن أنا مش عارف أتغير بصورة كلية، بما ان انا يعني احيانا احنا عندنا تصورات مثاليه، بل حتى هذه التصورات للاسف وان كان ده استطراد بعيد عن الموضوع، يعني بعض هذه التصورات بتخلي الانسان يتصدم حتى في الدعاء، يعني هو عنده تصورات مثاليه للداعيه ده خلاص بقى، يعني عنده تصور ملائكي بما ان ده شغال في الدعوه، لا عادي جدا هو شغال في الدعوه وعنده اخطاء وعنده بعض الطباع التي لا ترتضيها، يعني عادي هو بشر. فبالتالي أنا كل شخص هو مطلع على عيوب نفسه، لا تجعل اطلاعك على عيوب نفسك يكون حاجزا، لا تجعل هذا الاطلاع على عيوب نفسك يكون حاجزا بينك وبين الارتقاء في دين الله سبحانه وتعالى. بلاش اطلاعك على عيوب نفسك تقول يا عم أنا عارف نفسي أنا وحش، طب ما احنا كلنا وحشين. ف فلما اجي اتكلم واقول هذه المواسم فرصه للارتقاء في الدين، واحد يقول يا عم انت بتتكلم على الارتقاء في الدين. انا اصلا عندي مشاكل. ايه طب ما احنا كلنا عندنا مشاكل، ما هو الارتقاء ولو سلمه واحده، احنا عايزين كل واحد يبحث عن شيء واحد يرتقي فيه في هذا الموسم، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الارتقاء بكثره ذكر الله سبحانه وتعالى، لان كثره الذكر بتساعد الانسان وتيسر وتجعل الانسان نشيطا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. يبقى أول عقدة ربطها الشيطان تمنعك من قيام الليل انحلت بالذكر. يعني أول ربطة وأول عقدة وأول مشكلة وأول حاجز بينك وبين الوقوف بين يدي الله، هذا الحاجز الشيطاني وهذه العقدة الشيطانية انحلت بذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد كده فضل الله الوضوء وخلاص والصلاة، فقال له أصبح نشيط النفس. خلاص أصبح نشيط النفس، لأن هذه العقد انحلت. كانت أول عقدة انحلت بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه العقد التي أقعدتنا عن كثير من الطاعات سهل جدا إن هي تتحل بالذكر. فحينما تحل هذه العقد بالذكر تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ان ترتقي. يبقى عشان اخلص وما اطولش عليكم، المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده، هذا الموسم هو من مواسم التغيير زيه زي رمضان. موسم الحج التغيير فيه بطريقه مختلفه عن رمضان، ودي اتكلمت عنها في دروس قبل كده. رمضان انك انت بتجلس وتعتكف وتتلقى القران، الحج انك بتتحرك وتبذل وتضحي. العباده التي ناسبت موسم الحركة والبذل كانت عبادة الذكر. عبادة الذكر متناسبة جدا مع الحركة، عبادة الذكر متناسبة جدا مع التضحية، لأن الذكر بيجعل النفس نشيطة، بيجعل النفس متعلقة بالله، بيجعل النفس تنحل عقد هذه النفس الشيطانية، هذه العقد التي ربطت النفس بالأرض وربطت الجسد بالفراش ولا تريد من هذا الجسد أن يستيقظ. هذه العقد انحلت بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى لما انا اجي اقول يا جماعه موسم العشر موسم الاكمال والاتمام، اليوم اكملت واتم الحج والعمره، هذا من مواسم الاكمال، ان تتعلم ان تكمل النقص في دينك وان تتم النقص الذي وقعت فيه في طرق سرت فيها الى الله سبحانه وتعالى. فتقول لي طيب بس ده صعب وانا حاولت قبل كده وفشلت، ما انا اقول لك بما ان انت حاولت وفشلت ده كويس جدا، جاءت الفرصه لتحاول مره اخرى في موسم الطاعات، في موسم الاذكار، في موسم الذكر الذي يفك هذه العقد. كثره الذكر تجعل النفس نشيطه، يبقى انت هتستغل كثره الفضائل اللي انت سمعتها عن العشر، واللي انت سمعت كتير عن عطاءات الله والناس اللي حضرت بقى الدروس مثلا مع المشايخ هنا في احد الشباب او في غيرها، وسمعوا قد ايه الموسم ده مليء بالعطايا، حتى اللي سمعوا مثلا درس الشيخ ميدان قد ايه عطايا الله سبحانه وتعالى ورحمات الله سبحانه وتعالى وفتح الله سبحانه وتعالى لا ينفد. فالانسان بيشتاق فيلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، زي ما قلت يلهج اللسان بالذكر فيشتاق القلب فتتحرك الجوارح فيجد الانسان هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى. ده موسم، هو ده الموسم. يعني لو انت ما وجدتش الخفة في الموسم ده، ان في حواجز، في شباب كتير يقول لي الموسم ده كان فارق في حياتي، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى كان مستغرب ان في معاصي مش قادر يسيبها، استغرب انه قادر يسيبها في الموسم ده. لان يا جماعة من الطرق الخاطئة ان الانسان يتخيل ان مثلا لو في معصية عايز يسيبها، الحل انه يقعد يخبط دماغه في المعصية دي ويقعد يعيط جنب المعصيه ويقول انا فاشل انا فاشل انا مش عارف اسيب المعصيه. لا، هو الحل بيكون في المزاحمه. عادي جدا انك تزاحم هذه المعصيه شغلت جزءا كبيرا من قلبك، فالحل ان تزاحم هذه المعصيه بذكر الله سبحانه وتعالى. فقوه المعصيه بتضعف خلاص، يصيبها الضعف زي الورقه كده اللي بتذبل، ما عادش بيوصل لها زاد، بل الزاد بيتجه في الاتجاه الاخر الى ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر بيضعف الشهوات المحرمة، الذكر بيقوي الإنسان في الطاعة. وطبعا اللي عايز يقرأ في مسألة الذكر والفضائل الرهيبة في مسألة التقوية والنشاط والطاعة. الوابل الصيد لابن القيم يعني أبدع وأفاد وأجاد في فضائل الذكر. فكثر استغله موسم الذكر ويبحث عن طاعة أنت حاسس بضعف عندك فيها، بتقصير في طريق من طرق الطاعات أن سرت فيه وكنت وفتح عليك فيه، ثم تخاذلت وتكاسلت عن السير فيه. لما تقرأ كده، واحنا النهارده الجمعة، تقرأ خواتيم سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. كم من طريق انفضضنا عنه وتركناه، آن الأوان لنعود. يعني لما تتخيل آية عظيمة زي دي، وعتاب، عتاب رباني نزل في سورة تتلى إلى يوم القيامة، الواحد لما يقرأ الآية دي، هما الناس دي عملت إيه؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إيه ده الناس دي؟ يعني قبل ما تعرف مثلا، الناس دي تركت 10 غزوات مثلا، الناس دي تركت مجالس العلم لمدة 10 سنين. لا، ده قاموا من خطبة الجمعة، خطبة بس. بس ونزل هذا العتاب. امال احنا لما انفضضنا عن كثير من المجالس التي كنا نسمعها، وانفضضنا عن كثير من السماع الدروس التي كنا نسمعها، وانفضضنا عن كثير من طلب العلم او اوراد القران او القراءه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، انفضضنا عن هذا، امال ربنا يقول لنا ايه؟ كان هذه الطلبات بالاكمال والاتمام نجد فيها صعوبه، لا شك، لا شك فيها صعوبة. نستعين على تيسير هذه الصعوبات بالله سبحانه وتعالى عن طريق كثرة الذكر في هذا الموسم. ده المعنى اللي أنا كنت حابب أوصله مع التنبيهات اللي قلتها. بلاش الإنسان ينتظر التحول الدرامي، بلاش الإنسان لما يجي ينظر في نفسه ويجد إن هو واقع في معاصي أو في عيوب، كلنا ذلك الرجل، لا يجعل هذا حاجزا بينه وبين الارتقاء. الارتقاء عند الناس أغلبه يكون بصورة تدريجية، الوصول إلى المقامات العليا يكون غالبا بصورة تراكمية تدريجية. فلذلك مهم إن احنا نستغل مواسم الطاعات، نبحث عن أفق من آفاق الدين لم نفكر فيه من قبل. يعني في ناس مثلا لو قلت لها إيه رأيك تدرسوا حاجة في علم الحديث مثلا؟ يقول لك أنا ليه؟ طب عندك مساحة وعندك وقت، طب إيه المانع؟ إيه المانع إن في ابواب من ابواب الدين في اللغه مثلا؟ ايه المشكله لما تطور نفسك في باب اللغه؟ يعني ايه المشكله بحيث ان اتقانك لهذه اللغه الشريفه يقربك اصلا من فهم بقيه العلوم الشرعيه، يقربك من فهم نصوص القران والسنه. يعني ايه المانع ان الانسان يبحث عن شيء ويسد هذا النقص، او يرجع مره اخرى ويجد شيء طريق تركه لم يسر فيه او لم يتم السير فيه، فيستعين بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا ديننا ويتم علينا أمورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وألا يحرمنا، وأن يوفقنا لإدراك يوم عرفة، وأن يوفقنا لحسن دعائه سبحانه وتعالى، وأن ييسر لنا الصيام والدعاء في هذا اليوم، وأن يفتح علينا من المحامد والثناء عليه سبحانه وتعالى في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من خيره وفضله وجوده وكرمه في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا في الثناء عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر.